بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، الله جل وعلا خلق العباد وهيأ لهم من الأسباب ما يعيشون معه في سكينة وسعادة وهناء، وبين لهم أسباب الشقاء والتعاسة والعناء والهم والغم والحزن. قال الله جل وعلا: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فكيف يحصل المسلم على السعادة والسكينة والطمانينة وراحة البال؟ كيف يسلم من القلق والأرق والهم والغم والحزن؟ أقول مستعينا بالله، وأذكر بعض الأشياء التي جعلها الله جل وعلا سببا لسعادة البشرية. مما يجلب السكينة والطمأنينة: الإيمان بالله والعمل الصالح. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة كريمة طيبة. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن كان الله وليه كيف تأتيه الهموم والغموم والأحزان؟ والعمل الصالح يا عباد الله يجلب السكينة والطمانينة. فالمؤمن بإيمانه يتلقى المحاب ما تحبه نفسه بالشكر والثناء للمنعم جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فيتعبد الله جل وعلا بالشكر والحمد والثناء، فيحصل له من السرور والمتعة واللذة ما ينتظر جزاءه من عند الله. ينتظر جزاء الشكر من الله جل وعلا، ويشعر بأن الله جل وعلا سوف يحفظ نعمته. ويتأذن ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويتلذذ بمحبة الله، لأن الله يحب الشاكرين وسنجزي الشاكرين. فإذا أعطاه الله جل وعلا من المال أو الجاه، سخره بالتقرب إلى الباري جل في علاه. والمؤمن إذا أصابته مصيبة علم بأنها من عند الله، فرضي بقضاء الله وقدره، وعلم أن ما كان وسيكون بعلم الله وقدر الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فيسلم المؤمن بقضاء الله وقدره، وينتظر ثواب الصابرين، والله يحب الصابرين. وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك إلا للمؤمن. قال ابن القيم رحمه الله: فالمؤمن يتقلب بين عبادتين كبيرتين عظيمتين، عبادة الشكر وعبادة الصبر. إذا أعطي شكر وإذا بلي صبر، والمؤمن إذا زل بلسانه أو ببصره أو جارحة من جوارحه ذكر الله جل وعلا. إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيستغفر الله جل وعلا، وهذه علامة السعادة. أعني أن الإنسان يشكر في النعمة ويصبر في البلية ويستغفر عند الذنب والخطية. ومما يجلب السرور والسكينة ويطرد القلق يا عباد الله كثرة ذكر الله وقراءة القرآن. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر له لذة، الذكر يا عباد الله كما قال ابن القيم: لو لم يكن فيه إلا اللذة التي يجدها الذاكر. نعم أيها المكثر من ذكر الله، إن الله معك، وهذه المعية معية خاصة، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نرى الذي يترك لذة النوم والفراش آخر الليل يناجي ربه: ما الذي جعله يترك الفراش والنوم؟ إنها اللذة التي يجدها في قلبه في مناجاة ربه سبحانه وتعالى. وجد اللذة في الانكسار والخضوع والذل لمن خلقه ورزقه، وسيعود إليه جل في علاه يتلذذ بتلك المناجات ويتلذذ بذكر الله جل وعلا. فيا من تبحث عن السعادة أكثر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقراءة القرآن يا عباد الله فيها الشفاء من الأمراض والأسقام والهموم، وفيها السكينة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ما حالك مع كتاب الله جل وعلا؟ يريد السعادة وقد هجر كلام الله جل في علا. اجعل لك يا أخي الكريم مع كتاب الله في كل يوم وقتا تتلوه تتأمل في كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن؟ فإذا قرأ المؤمن في كتاب الله ما أعده الله لعباده في جنات النعيم، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اشتاقت نفسه اشتاق قلبه للقاء الله يتلذذ بذلك النعيم قبل أن يرى، فتنزل عليه السكينة لأن الله وعده. وهو أصدق القائلين: إن الأبرار لفي نعيم. وقال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون فيها من رحيق مختوم. نسأل الله الكريم من فضله. نعم، وهم في مقام أمين عند مليك مقتدر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يرى فيها المؤمن من النعيم ما لا يخطر على بال. وأعظم نعيم الجنة، أسأل الله الكريم الذي يرانا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا أن يمن علينا وعليكم بذلك النعيم العظيم. أتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنه رؤية الله جل في جعله. فما طابت الجنة إلا بقربه، ولا الدنيا إلا بذكره. الدنيا لا طعم لها ولا لون لها ولا رائحة لها بدون طاعة الله وذكره جل وعلا. فأكثر يا عبد الله من قراءة القرآن، ومما يجلب السعادة الإحسان إلى الخلق. أحسن يا عبد الله إلى الخلق بالقول والفعل، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أحسن إلى والديك، أحسن إلى أبيك، أحسن إلى أمك، تودد إليهما أدخل عليهما السرور. أحسن عليهما بعد فراق الدنيا، بعد أن وضعوا في حفرة مظلمة موحشة لا أنس فيها ولا جليس، إلا ما تركوا من عمل صالح أو صدقة جارية، وما تركوا من ولد صالح. هم بحاجة إلى دعائك. ارفع مقام والديك في الجنة بكثرة دعائك لهم، لأن الإنسان ترفع مكانته في الجنة فيقول يا رب بما هذا، فيقول بدعاء ولدك لك. أكثر من الدعاء ولا تغفل، فهم بأمس الحاجة إليك. يقول شخص ممن وفقه الله، يقول من فضل الله علي أنه في كل يوم أتصدق عن أمي وأبي، وهذا من توفيق الله له. أحسن إلى الفقراء، أحسن إلى المحتاجين، أحسن إلى سائر الناس، وتبسم في وجوه إخوانك المسلمين، واعلم بأن ذلك قربة، وكلما تقدم فهو لنفسك. يقول أحد الحكماء ظننت أن السعادة بالأخذ، فتبين لي بعد التجربة أنها بالعطاء. اللهم املأ قلوبنا سكينة وسعادة ونعيما، وأبعد عنا الهموم والغموم والأحزان يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، مما يجلب السكينة والسعادة التوكل على الله جل وعلا. توكل على الله في أمورك الدنيوية. يا من تقلق على رزقك، اعلم بأن الله هو الرزاق، وما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير يخرج ولا يعلم إلى أين يذهب، ثم يأتي في المساء وقد امتلأ بطنه، لأن الرزاق هو الله جل في علاه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تقلق يا عبد الله، وعش في حدود ما في حدود يومك. ما مضى انتهى، ولو اجتمع الناس على إعادته لا ينفع، ولو بكيت ثم بكيت على ما مضى لا يمكن أن يعود، وإنما عليك أن تقول فيما مضى إذا خسرت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قل ذلك بيقين. والمستقبل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا توكل العبد على الخالق كفاه الله جل وعلا ما أهمه. اقطع العلائق من البشر ولا تتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأبشر بالخير منه جل وعلا. ومما يجلب السكينة والطمأنينة إحسان الظن بالله جل وعلا. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا إن ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله. أيها المديون وأيها المريض وأيها المحزون، أحسن الظن بالله جل في علاه. قل سأشفى من مرضي وسيزول كربي، هذا من إحسان الظن بالله جل وعلا. وتعبد الله جل وعلا بهذه العبادة الجليلة وتشعر بالسكينة والطمأنينة ولا تخشى من المستقبل. توكل على الباري جل في علاه وأحسن الظن به سبحانه وتعالى، وترى الخير منه جل في علاه. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن علينا بسعادة الدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بسعادة الدارين يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا حبا وإجلالا وتعظيما ومراقبة وخشية لك يا الله. اللهم اجعل همنا هم الآخرة، اللهم اجعل همنا هما واحدا هم الآخرة، وأحسن لنا الختام، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم ضعفهم يا رحيم يا ودود. اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن والعراق والشام وفي كل بلدان المسلمين يا رحيم، ارحمهم وعجل بفرجهم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا عزيز يا جبار، من أراد سوءا في الإسلام والمسلمين اللهم فأشغله بنفسه، اجعل يا رب كيده في نحره. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وبارك في جهودهم يا رب العالمين. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين اللهم أبطل كيده، واجعل تدبيره في تدميره، وأرنا به عجائب قدرتك يا رب العالمين. يا رحيم يا ودود يا سميع، كما جمعتنا في بيتك نسألك برحمتك، كما جمعتنا في أطهر بقعة أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، نسألك أن تمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم مع حبيبنا ووالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.